فالمهم للتفكير اشتراط الاحكام من اطلاق أدلة الاحكام مثل اقيم الصلاه او الزكاه لامتناع تقييد الاتيان بالصلاه او الزكاه بالعلم لانه يبدو من المحارم والاطلاق التقييد محارم بالنسبه الى اي حدث يعني اذا امكن التقييد امكن الاطلاق استحاله التقييد وثمان استحال التقييد بالعلم علم يستحيل الاشتراك في العلم وأفضل شيخنا النائمين على الله مقامه على امتناع الإطلاق وعلى امتناع الإطلاق يجب التقييد وإذا عدم مملكه التقييد بالعلم ممكن إذن الاشتراك في العلم وإطلاق في العلم ممكن وقال الجيرزة الإمام حصلت أنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك في التكبير من نفس الأدلة الأحكام عن أقيم الصلاة هذه بل لا بد لإثبات الاشتراك من دليل آخر سماه العلوم الإسلام على هذا على أن يكون الاشتراك من بعض نتيجة الإطلاق يعني شنو يعني استوى تعالى كإثبات التكبير بالأمر العبادي بفصل الامتثال من دليل ثاني من دليل الإسلام أو المرة الأولى الصليب بعد المصلي بفصل على أن يكون ذلك يعني من قسم النجاح لقصد الامتثال من باب النجاح فإذا التكبير في العلم الاختصار تزيده الإطلاق في الأوامر يكون تزيده التكبير إنسان استوى تعالى وكاستفادة تأثيره لوجود الجهر والإخبار والقصر والإثمان بالعلم بالغيوب من دليل آخر إذا علمت بوجود القصر فأصبر إذا علمت بوجود الإخبار فأصبر على أن يكون ذلك أيضا إخبار وقال يعني أن يجب أن بما خلاف الشكوك يمكن استفادة الإخبار بالمقام من الأدلة التي دعا الشيخ الأنصاري تواترها للشكر دعا تواترها للشكر يكون مسلم للجاعة فتكون هي مسلمة للجاعة لهذا المصنف ليس في البيان ما بين المصنف لكن بعد بيان مفصلة المشلون بالنسبة للمصنعين يقبل استحالة العدد والملكة في هذا الموضوع ولكن يقبل المصنف الجاعة المصنف الجاعة الجواب آخر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.